انا عارف بدي اشتغل زي اشتغل باخر بدي اشتغل عندهم سوبر ايوه انا عارف سوبر بس شو ممكن تبدا كل ده بالهنا الله كل ده انا بظبط بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لسؤال 46 عرف المجهول. تنقسم الجهالة إلى نوعين، جهالة عين وجهالة حال. مجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، من روى عنه راو واحد من تلامذة واحد بس ولم يوثقه إمام معتبر، يعني لم يرد في توثيق إمام. مجهول الحال أو مجهول الوصف هو من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. ده تعريف الحافظ ابن حجر. تعرفين دول تعريف الحافظ ابن حجر في النخبة، من روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه معتبر. ومجهول العين في الغالب لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، بينما مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات. يبقى مجهول الحال قالوا يصلح في الشواهد والمتابعات لا يحتج به بأصله، يعني راوي عارف اسمه وروى عنه اثنين له تلميذان فقط ولم يرد في تعديله توثيق، لم يرد فيه توثيق، قالوا يصلح في الشواهد والمتابعات. تعال طبعا زي ما قلنا من كده قواعد الحديث مرنه وليست جامده. وقد تساهل بعض اهل العلم في جهاله التابعين، تساهل بعض اهل العلم في جهاله التابعين. تاني ركز، تساهل بعض اهل العلم في جهاله التابعين. قال لك التابعي اذا كان مجهول يقف عنه. ورقوا احاديث بعض من جهلت حاله من التابعين الى الحسن. قالوا في عهد التابعين ده خير قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قالوا خلاص لما كان مجهول فهو من خير القرون، فممكن يكون حديثه حسن حتى لو كان مجهول، بل ممكن يكون صحيح. برهنون في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، اللي هم عصر التابعين. تساهل. طبعا هذا الحكم ليس على الاطلاق برضو يا جماعه. برضو من المجاهيل النساء، هل هناك امرأة مجهولة؟ طبعا من المجاهيل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا، تفضل من حاجة. قال ليس هناك امرأة ضعيفة، من القواعد برضو قال ليس هناك امرأة ضعيفة. ليس هناك امرأة ضعيفة من رواة الحديث يعني. تمام. برضو قاعدة ايه؟ ليست على اطلاقها. ما حكم حديث المختلط الثقة؟ ما حكم حديث المختلط الثقة؟ عارفين الاختلاط؟ ان هو راوي اختلط اما في اخر عمره شرط، ويكون في وسط حياته فحدث له سبب فادى اختلاطه، موت ابنه، حدثت له مصيبة، احترقت كتبه. يبحث عن الرواة عنه قبل الاختلاط والرواة بعد الاختلاط، ويصحح حديث من روى عنه قبل الاختلاط ويتوقف في حديث من روى عنه بعد الاختلاط. هتعرف ازاي قبل وبعد؟ في كتاب اسمه نهاية الاغتباط، نهاية الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، نهاية الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، تأليف سبط الدين ابن العجمي. سبط الدين ابن العجمي، سبط الدين ابن العجمي ده بيجيب لك مثلا ابو اسحاق السبيعي. المحقق زاد عليه بقى، فهو كان بيجيب لك ابو اسحاق السبيعي ده روى حدث له اختلاط، فياتي من روى عنه قبل ويذكر اسماءهم، من روى عنه بعد ويذكر اسماءهم، والمحقق زاد عليه. في كتاب اخر اسمه معجم المختلطين، واحد اسمه محمد طلعت، معجم المختلطين واحد اسمه محمد طلعت. طيب، ما رتبة ابن حبان والعجلي في توثيق المجاهيل؟ ابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل. يبقى ممكن راوي يحكم عليه بالايه؟ بالتوثيق، لمجرد انه مسلم. الاصل فيه العدالة حتى نعلم ضد العدالة الجرح فيه. فده ابن حبان لما يوثق يعني يذكره في الثقات لا نعتمد عليه. وهيذكر لك السؤال اللي بعده فيه تفصيل. ما مراتب توثيق ابن حبان؟ كما ذكر المعلمي في كتابه التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهل تعقبت بشيء؟ يبقى كتاب التنكيل للمعلم اليماني، الكوثري متعصب جدا لأبي حنيفة والحنفية، تمام؟ شفناه في سنة ثالثة. جاء على الخطيب البغدادي وتعقب الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لما ترجم لأبي حنيفة. فالخطيب البغدادي لما ترجم لأبي حنيفة ذكر أقوال العلماء في أبي حنيفة، وأنه ضعيف، وأنه قال بخلق القرآن، وأنه وأنه. فجاء الكوثري وقال تأنيب الخطيب، تأنيب الخطيب، بيأنبه وبيرد عليه كلام العلماء في أبي حنيفة. فجاء المعلمي، والمشكلة مش في الكلام، المشكلة أنه هو قعد يضعف رجال من من الصحيحين ويرمي الثقات بالجهالة، دي المشكلة، وأخذ يكسر في القواعد، دي المشكلة اللي عندي كانت عند الكوثري، عشان إيه؟ تعصبه لأبي حنيفة. فجاء المعلمي اليماني، الشيخ المعلمي اليماني، ورد عليه في كتاب التنكيل، تمام كده، لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وزاده إشراقا تحقيق الشيخ الألباني على الكتاب. وعندنا كتاب التنكيل رد على مين؟ التأنيب اللي رد به الكوثري على الخطيب البغدادي، تمام. المعلمي بقى قال في كتاب التنكيل والتحقيق أن توثيقه، يعني توثيق ابن حبان، على درجات، دي تفصيل في توثيق ابن حبان. الدرجة الأولى أن يصرح به، كأن يقول كان متقنا، افترض أن يصرح به، أن يصرح به فيقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، دي درجة الأولى من توثيق ابن حبان. يبقى لو قال هو في الرجل كان متقن أو كان مستقيم الحديث أو كان ثقة، خدها من ابن حبان. الدرجة الثانية، رحمك الله، أن يكون الرجل من شيوخه الذين جلسهم وخبرهم، ده من شيوخ، يبقى الدرجة الثانية في التوثيق، أقل من الفوق شوي. الدرجة الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، مشهور جدا، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة، فلذلك وثقه أو ذكره في الثقات. الدرجة الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الدرجة الخامسة ما دون ذلك، ما دون الأربعة دول، طالما مش حاجة من الأربعة اللي فاتوا يبقى درجة خمسة في التوثيق. فالأولى، الأولى اللي هي إيه؟ يا شيخ محمد، شيخ محمد، إذا صرح بالتوثيق، الأولى دي لا تقل عن توثيق غير من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. ليه؟ لأنه صرح، أيوة، ابن حبان متشددين، فإذا وثق رجل معناه خدها منه، إلحقها لأنه متشدد، فخدها منه إذا وثق، لأنه من المتشددين، فدي الدرجة الأولى. والثانية قريب منها إذا كان من شيوخ. والثالثة مقبولة، معروف بكثرة الحديث. والرابعة صالحة للحجة. والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. متشدد في التوثيق شيء؟ سهل في التجريح؟ لا، متشدد في التجريح، متسهل في التوثيق. متشدد في التجريح؟ يعني متشدد في التجريح؟ يعني يخطئ بالغلطة والغلط. طالما فإذا كان متشدد في التجريح، تمام؟ العكس؟ توثيق. العكس منه لو وثق رجل فخذ منه. ليه؟ متساهل، متساهل في التوثيق، مش على ايه؟ ومتساهل في كتاب الثقات، متساهل في كتاب الثقات. اذا صدر كلامه كان متقن، اذا قال عنه كان متقن، كان ثقة، كان حجة، خذ من ده في كتاب الثقات بس. لا يا شيخ، هو اذا ذكر المتساهل، معنى كلمة ابن حبان متساهل في التوثيق يا جماعة، يعني في كتاب الثقات، لما يذكر الرجل في كتاب الثقات محمد ابن فلان وموجود في كتاب الثقات، قالوا المسلمين الاصل فيهم العداله، متساهل هنا في الكتاب، في الكتاب ده، بره الكتاب، اذا كان في هو برضو في الكتاب نفسه، تمام. الكتاب نفسه ساعات بيصرح بالالفاظ، يعني يقول وكان ثقه وكان حجه، تمام كده. فاذا صرح مش ذكره بس، حكم عليه، فخذها منه، خذها منه السبب، يعني خذها لانه متشدد في التوثيق، التجريح، متشدد في التجريح، تاخد بالك، لا يجرح باقل غلطه. فاذا وثق انسان بلفظه قال عنه ثقة، فهذه الدرجة الأولى. طب إذا ذكر إنسان كده لوحده في الكتاب الثقات، قال هذا متساهل. ففرق ما بين ذكره في كتاب الثقات وفرق ما بين الكلام عن الرجل. ممكن هي الدرجة الخامسة هي اللي نذكرها؟ ممكن نحط فيها، لو نشوف عايز كتاب الثقات، هو هنا تحت تهذيب الكمال كده، جنب تهذيب الكمال أو تحت فاد الثقات. تحت خالص، خلاص كده، ورا ورا الايه. هذا كتاب الثقات لابن حبان مثلا يقول عبد الله بن القاسم يروي عن توبة العنبري عن سالم بن عبد الله روى عنه ابن شوذب بس ما تقول في كتاب الثقات. فانت تيجي تقول وذكر ابن حبان في الثقات لان اسمه كتابه ايه؟ ثقات. تمام كده؟ يجي يقول لك عبد الله بن محمد الكرماني سكن المصيصة يروى عن فلان وفلان كذا كذا. عبد الله بن يزيد شيخ يروى عن ربيعة عداده في اهل الشام روى عنه اهله. طيب ده انك ماشي كده لغايه ما تلاقي اي كلمه في راوي. مثلا عبد الله بن هاني النحوي من اهل نيسابور كذا كذا يروى عن عبد الوهاب حدثنا عنه الحسن بن يزيد لم ارى في حديثه ما يجب ان يعدل به عن الثقات الى المجروحين. يبقى ده كلامه تصريح عن الروى. لم ارى في حديثه ما يجب ان يعدل به عن الثقات الى المجروحين. يبقى دي برضو درجه ايه؟ اعلى من مجرد ذكر في الثقات. تمام. هنا روى اخر عبد الله بن محمد بن يحيى بن ابي بكير الكرماني كذا كذا وقال في الاخر مستقيم الحديث. يبقى مش اكتفى بمجرد ذكر ده عامل ايه؟ حكم عليه قال مستقيم الحديث. فدي الدرجه الاولى اللي الشيخ المعلمي قال عنه ان يقول كان مستقيم الحديث او نحو ذلك. دي الدرجه الاولى لا تقل عن توثيق غيره من الائمه. فدي ناخد بيها. ده كلام الشيخ مين؟ المعلم اليماني. الشيخ الالباني علق الشيخ ناصر الالباني على هذا الكلام بقوله قلت هذا تفصيل دقيق يدل على معرفه المؤلف رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل وهو ما لم اره لغيره فجزاه الله خيرا غير انه قد ثبت لدي بالممارسه. ده كلام مين؟ الشيخ الالباني. ثبت لدي بالممارسه ان من كان منهم من الدرجه الخامسه اللي هي لا نعتد بها دي فهو على الغالب مجهول لا يعرف. الدرجه الخامسه ده على الغالب مجهول. ده كلام من الشيخ الالباني. ويشهد لذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين فانهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده. يشهد لهذا الكلام ان الذهبي والعسقلاني ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجه والتي قبلها احيانا. ولقد اجريت لطلاب الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره يوم كنت استاذا للحديث فيها. ده كلام الشيخ الالباني سنه 1382 هجريه تجربه عمليه في هذا الشان. طبعا تقال تجربه لا يقال تجربه. تجربه بكسر الراء. تجربة عملية في هذا الشأن في بعض الدروس دروس الأسانيد. فقلت لهم لنفتح على أي رو في كتاب خلاصة تذهيب الكمال تفرد بتوثيق ابن حبان. خلاصة تذهيب الكمال ده لمين؟ للذهبي للخزرجي. خزرجي تفرد بتوثيق ابن حبان يعني ابن حبان بس اللي وثق. ثم نفتح عليه في الميزان للذهبي والتقريب العسقلاني فسنجدهما يقولان فيه مجهول. يبقى اللي ينفرد بتوثيق ابن حبان يبقى غالبا بيكون مجهول او لا يعرف. وقد يقول العسقلاني فيه مقبول يعني لين الحديث. ففتحنا على بضعه من الرواه تفرد بتوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندهما كما قلت اما مجهول او لا يعرف او مقبول. طيب كده خلاص كده يا جماعه ده كلام الشيخ الالباني. يبقى الدرجه الخامسه غالبا من المجاهيل. يبقى هو اعتراض الشيخ الالباني على مش اعتراض بقى زياده ايضاح كمان للدرجه الخامسه. تمام يتفرد بها. اي نعم. جه بقى واحد اسمه عداد الحمش في رسالته رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل. ودي قرأناها سنة ثالثة لو تفتكروا أضفنا منها زيادات على كتاب الرفع والتجميل. قال إيه؟ إن هذا الكلام على إطلاق من الشيخين فيه نظر. الشيخان اللي هو مين؟ الشيخ المعلمي والألباني. فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان. قال لك لا ده أنا استقرأت ووصلت النتيجة. الرواة في كتاب الثقات لابن حبان قسمان. قسم انفرد ابن حبان بالترجمة له أو كان اعتماد من ترجمه بعده عليه وهؤلاء يزيد عددهم على 2000 ترجمة في الكتاب. بالقسم الأول في كتاب الثقات ده كام؟ اللي انفرد ابن حبان بيهم هو الوحيد اللي وثقه وذكرهم في الكتاب حوالي 2000. القسم الثاني الرواة الذين اشترك مع غيرهم في الترجمة له. في رواة في هذا الكتاب مشترك بين ابن حبان وغيره. وهؤلاء صنفان. الصنف الأول الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل. ثاني يبقى الرواه اللي ترجم ليهم في الثقات وفي غيرها من الكتب قسمان. قسم الاول رواه اطلق عليهم الفاظ الجرح والتعديل وهؤلاء يقرب عددهم من 3000 راو. 3000 راوي اطلق عليهم ابن حبان هنا الفاظ جرح وتعديل. مستقيم الحديث يخطئ. تمام كده. دول كام؟ 3000. 3000 وقد تعددت ألفاظ النقد وتبينت دلالاتها كما قدمت بعض ذلك. فبينما تجد يصف الرجل بالحفظ والإتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة الحديث، إذا بك تجده يصف الرجل بأنه قد يخطئ أو يخطئ أحيانا أو يخطئ كثيرا أو يخطئ ويخالف أو يخطئ ويغرب ويدلس ويخالف. يعني بيقولك ساعات يصف رجل بالثقة وساعات بيقولك الألفاظ اللي بيقولها، يعني بيقولك الألفاظ. إحنا لسه في الصنف الأول. والرجال الذين يصرحوا فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الأمر في كل مصطلحات التوثيق، فقد وجدت وصف 55 رجلا بالإتقان، بيد أنني لم أجد غير كلاما في 8 منهم، والذين وجدت لهم تراجم كانوا جميعا من الحفاظ أو الثقات. أما لفظ مستقيم الحديث وما دار في فلكه فقد أطلقه ابن حبان على 56 راويا و200 راوي، 256 كلمة مستقيم الحديث. وقد جاءت ألفاظه الدالة على الاستقامة متعددة، فتارة يصف الراوي بأنه مستقيم الحديث جدا، وتارة يصف بأنه مستقيم الأمر في الحديث، وتارة يقيد الاستقامة بشروط فيقول مثلا مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات أو إذا روى عنه الثقات، وتارة يقول روى أحاديث مستقيمة وأنه مستقيم الحديث يغرب، ومستقيم الحديث ربما أخطأ، كما أطلق عبارات أوضحت لنا مقصوده من الاستقامة. ولكنه أكثر ما أطلق هذا المصطلح بلفظ مستقيم الحديث مجردا، وله ألفاظ أخرى مشابهة ولكنها قليلة. وقد وجدت في من وصف ابن حبان بأنه مستقيم الحديث الحافظ، يقول لك اللي بيقول عليه مستقيم الحديث ده، وجدت منهم الحافظ والثقة والصدوق، ووجدت فيهم المجروح والمضاعف والمجهول حسب اصطلاح المتأخرين. وقد كانت ألفاظ النقد التي أطلقها ابن حبان في كتابي الثقات والمجروحين 19 لفظا و200 لفظ، درستها جميعا دراسة نقدية في رسالتي سلفة الذكر، وعددت لها ملاحق خاصة بألفاظها. ولذلك فأنني أرى النتيجة بقى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ اليماني رحمه الله عامة وعائمة. ولك الشيخ اليماني عمل كده إطلاق إيه؟ عام، إنما أنا عملت إيه؟ الشيخ عداد إحصاء، طريقة الاستقراء بقى وأحصيت، أحصيت بقى الرواة كم راوي هنا وكم راوي هنا والألفاظ اللي قلت في ده وهكذا. وما ذكر فضيل الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلمي تفصيل دقيق غير دقيق ولا مفيد في التحقيق العلمي شيئا. انتهى المراد من كلام عداد الحبش. واضح كلام العلماء في توثيق ابن حبان، تمام؟ في كلتا الأحوال لا نعتمد على توثيق ابن حبان مجرد، سواء كان مصيب الشيخ المعلمي في كلامه أو مخطئ في كلامه، طبعا هو اجتهاد صحيح؟ مش معنى أنه اجتهد وقال توثيق ابن حبان على 5 درجات يبقى هو القول الصواب، لا شك أنه هو أمر اجتهاد، ولا كلام عداب الحمش لا شك، لا ولا. قد يحتمل الخطأ. ففي الخلاصة في الآخر لا نعتمد فقط على توثيق ابن حبان. خلصنا كده ابن حبان. ما درجة الترمذي في التصحيح؟ الترمذي معروف بالتساهل في التصحيح، فينبغي أن تتبع الأحاديث الموجودة فيه ويحكم عليها بما تستحق، وقد شرع في هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولكن أعجلته المنية. فعلا الكتاب لم يكتمل بعد الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر تحقيقه غير تحقيق من بعده. نبص تاني على كتاب الترمذي وقارن. طبعا كلمة الجامع الصحيح المكتوب عليه خطأ، إن كتاب الترمذي مش جامع صحيح، تمام؟ يسمى الجامع جامع الترمذي أو سنة الترمذي. طيب بص كده المجرد الأول والثاني وشوف، شوف كده في الحواشي إيه رأيك فيها، المجرد الأول والثاني، المجرد الأول والثاني. لا طب شوف الرابع اللي معاه، الرابع يبص على الرابع كده وشوف الحواشي عاملة إيه، مع الثالث والرابع والخامس يشوف. انا شفت كده ده المجلد الايه الخامس اللي معايا، اللي معاه بقى الايه الاول والثاني وزعه وشوف اللي بعده، فاهمين؟ بصيت في الاول والثاني سيبه، بص على الخامس والثالث والرابع، شوف على الحاشيه. اللي بص في حاجه يشوفها يسيبها ويشوف غيرها. بص على التخريج، شوف التخريج في ده والتحقيق هنا وشوف التحقيق في ده. الاول والثاني التخريج كتير صح؟ ايوه، هتلاقي الثالث والرابع والخامس مفيش حاجه، مفيش تخريجات. اختلاف نسخ، الشيخ يقول لك اختلاف نسخ. الاول اهو بص وريني، يقول لك مثلا اهو اول حاجه الزيادة من عين ونون، الزيادة من عين وميم وباء، ثلاث نسخ المخطوطات، والحديث يخرجه الشيخ ويتكلم برضو عن الفقه اللي فيه، تمام؟ ويجمع ما بين الأحاديث المتعارضة. ده تحقيق الشرع متشكل في الاول والثاني، اما الثالث والرابع والخامس لا تحقيق. طيب ما الفرق بين المسانيد وكتب السنن والمعاجم، ايهما اصح؟ المسانيد فيها ذكر كل صحابي ومروياته، وكذلك المعاجم الا ان فيها الصحابه مرتبون على حروف المعجم باستثناء العشر المبشرين بالجنه فهم مقدمون. تمام كده؟ المعاجم طبعا الطبراني فاتى بالمعجم فراح عامل ايه؟ مرتب على اسماء الصحابه، بس بدا بالعشره الاول وبعد كده بعدهم رتب اسماء الصحابه على ترتيب المعجم، يعني الاسم ا الاول، الاسم ب تاني، وهكذا. اما كتب السنه فهي مرتبه على الابواب الفقهيه فيذكرون الترجمه للباب ثم يذكرون ما وقع لهم في هذه الترجمه من حديث اي صحابي كان. وينبغي ان يعلم ان المسانيد والمعاجم كتب سنه ايضا من ناحيه احتوائها على احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما من ناحيه الصحه ففي الغالب ان كتب السنه المرتبه على الابواب الفقهيه اكثر صحه. في الغالب ان الكتب المؤلفه على الابواب الفقهيه زي السنن الاربعه اكثر صحه، اذ ان مؤلفيها يتحرون ما يشهد لتراجمهم، بيختاروا الحديث اللي يناسب العنوان اللي ذكروه، وغالبا بيكون مش غالبا صحيح، يعني غالبا يكون اقرب للصحه يعني. ولكن لا يعني هذا ان كل حديث في الكتب السنه المرتبه فقهيا اصح من كل حديث في المسانيد والمعاجم، ولكن الامر نسبي اغلبيه والله اعلم. اذكر بعض الشروح للكتب الاتيه. صحيح البخاري من الشروح بتاعه فتح الباري وعمدة القارئ، وده اللي ان شاء الله هنشوفه الفرق ما بين شرح فتح الباري وعمدة القارئ في شرح 20 حديث من صحيح البخاري. مقرر علينا ان شاء الله كتاب 20 حديث من صحيح البخاري، كل اخ هياخد حديث ويجمع الشروحات بتاعته. ماشي؟ 20 حديث من صحيح البخاري، الشيخ عبد المحسن العباد. كل اخ هياخد حديث، مثلا اول حديث من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. هتاخد شرحه، تدور على شرح فتح الباري وتشوف شرحه في عمدة القارئ، تمام؟ وشروحات البخاري اللي تقع على يدك. صحيح مسلم من الشروحات بتاعته النووي، وكتاب المفهم شرح مسلم او التلخيص اسمه المفهم لما اشكل من تلخيص صحيح مسلم للامام القرطبي، ليس القرطبي المفسر. عندنا هنا ادى كتاب اهو شرح النووي لاكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، اهو شرح مسلم اهو الاحمر ده، ومشي سمر اكمال المعلم بفوائد مسلم، ايضا ممكن نكتبها نزوده، اكتب الاسم ده قبله كتاب المعلم بفوائد مسلم، قبل اكمال المعلم ده اكتب الاسم ده المعلم بفوائد مسلم للمازيري، المعلم بفوائد مسلم للمازيري. المعلم بفوائد مسلم للامام المازيري بالراء. جاء القاضي عياض فقال لك انا هكمل لك كتابك، فعمل اكمال المعلم للقاضي عياض اللي هو في ايديكوا ده، اكمال المعلم للقاضي عياض، ده اكمال المعلم للقاضي عياض. وعندك كتاب شرح النووي على مسلم، وعندك كتاب المفهم شرح مسلم للقرطبي للشيخ ذكرهم في كتابه، يبقى عندك اربع كتب في ايدك، ده كله مطبوع. تمام؟ في كتاب معاصر شيخ واحد اسمه موسى شاهين لاشين، دكتور اسمه موسى شاهين لاشين، اسمه فتح المنعم شرح صحيح مسلم، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، دكتور موسى شاهين لاشين. خلاص كده يا جماعة، بالنسبة لمحاضرة الحديث دي محاضرة مصطلح، محاضرة الحديث مطلوب منا 20 حديث من صحيح الامام البخاري، كان اللي حاضرين في المحاضره كل واحد خد حديث. في ناس مش خدوا، نديلهم برضه. نديلهم ازاي؟ تعرف ايه؟ حد 10 حد 10؟ مين ما خدش حديث؟ انا يبقى تاخد انت 11 حديث مذكره، المذكره ماشي؟ شو الحديث من صحيح البخاري. في مذكرات يعني انت عامل، في مذكرات يعني؟ في احنا سمعنا مكتوبه. دول انا صالح سلمان ثلاثه، انت ما زعت سلمان صح؟ لا ما زعت الاسم، ادي لسلمان انت ما جيتش. طب انت بتاع سلمان، خلينا نخلص بقى بالمره. مين ما خدش لسه؟ مش هو دفع؟ مش اللي دفع؟ هو كان مش دفع فلوس؟ لا مش اسم الله. طيب مش كده مش بتاع سلمان ماشي، هو اللي يبقى كده خلصت. انت بقى صور يا شيخ، عندك خلاص صحيح البخاري، صحيح البخاري شو الحديث من صحيح البخاري. جميل، هتاخد الحديث رقم 12 وتخرج شروحاته. مش خدت حديث؟ هتاخد الحديث رقم 12 اولا، هتستقرئ تراجم الاسناد ده في البخاري، تشوف الاسناد ده وتقرا ترجمه وتقول لنا فوائد من الترجمه. فوائد لو تلاقيت فايده في ترجمه الراوي ما تنقلش تراجم. لا مثلا حدثنا قتيبة بن سعيد البخاري كده، تقرا ترجمه قتيبة بن سعيد من كتاب تهذيب الكمال اللي هو ورق ده، شايفه تهذيب الكمال في اسماء الرجال الكتاب الطويل ده، تقرا ترجمته تلاقي فايده مهمه جدا تفيدك في العلم، في طلب العلم، في الزهد، في الورع، فايده في المصطلح، فايده في الحديث، فايده في العلل، اذكرها. خلاص كده ما تترجمش له وتقول لي روى عنه كذا وروى عنه كذا وهو ثقه، ما احنا عارفين هو ثقه. خلاص كده واضح للجميع. ده في الاسناد. بعد كده تيجي على المتن، هتذكر الكلمات الغريبه في معاني الكلمات الموجوده في المتن. رقم ثلاثة، تذكر شرح الحديث فقره فقره. مثلا حديث من يرد الله به خيرا فقيه في الدين، وانما انا قاسم والله يعصي، من يرد، من يرد الله به خيرا. هتاخد الفقره دي وتقول لي، ترجع بقى لشروحات البخاري، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري كذا تحت الفقره دي اللي شرحها، تمام كده. ترجع لعمده القاري لبدر الدين العيني اللي هو الشرح الثاني، تشوف ايه الزياده اللي زودها، تذكرها الشرح الزياده، ما تنقلش نفس الكلام اللي قاله ابن حجر. واضح؟ فيعتبر الفقره بتاعتك السطر ده جبته لي من شروحات ثلاث اربع كتب. وكتاب ثالث تجيب لي زياده، لو في زياده ماشي، ما فيش زياده هتقول لي تحت في الحاشيه انظر شرح كذا على كذا، افهم ان ما فيش زياده. الشروح المحتمله فقط؟ اه الشروح الموجوده تحت ايدي. اي شرح، اي مثلا شرح ثاني في اي مكان، في اين زي ايه؟ كتب الايه؟ الشروحات القديمه ماشي. كتب معاصرين. كتب شروحات قديمه؟ لا معاصرين. لا معاصرين، هنعمل ايه بالكلام معاصرين؟ عايزين احنا المقصود مين شرح معاصرين؟ المقصود يا جماعه ان احنا نطلع على الشروحات. نعم. كتب السنه. احنا دلوقتي عمالين نطلع على كتب الايه؟ السنه نفسها وكتب العلل والمصطلح، لا عايزين نرجع لكتب الشروحات، يعني تبص باكمال المعلم ده. ايه الفرق بينه وبين المعلم للمازري؟ هتعرف الكلام ده ازاي؟ تقرا، افتح الكتب واقرا. ايه الفرق بين كتاب فتح الباري وعمده القاري؟ اللي الشيخ ذكرهم ده. فتح الباري وعمده القاري، ايه الفرق بينهم؟ لما تقرا في حديث انت بنفسك هتتبين لك الفرق. فده المقصود الاطلاع على كتب شروحات السنه. طيب الحديث في البخاري ومسلم، جبت شروحات البخاري؟ خد شروحات مسلم. الحديث اللي انت خدته في البخاري ومسلم هتطلع برضه على شروحات مسلم، فقره فقره فقره فقره. تخلص شروحات البخاري الاول وبعدين تخلص شروحات مسلم تحته، يبقى هتطلع على حوالي قول 10 كتب في شرح الحديث الواحد. اذا كان الحديث منتقل على البخاري، الشيخ هيذكر لك في المذكره، اذكر لك هذا الحديث ما بتاخد على البخاري، يبقى انت خلصت شروحات. هتعمل لنا بقى ايه؟ ترجع لكلام الدارقطني في كتاب التتبع والالزامات. ما هو الشيخ بيذكر كلام الدارقطني في كتاب التتبع والالزامات، تمام كده؟ وتعمل لنا خريطه للاحاديث اللي ذكرها الدارقطني او الطرق اللي ذكرها الدارقطني انتقاد على ايه؟ الحديث ده، عشان نفهم ايه وجه الانتقاد. وتذكر تحت الخريطه كلام الشيخ مقبل، لان هو حقق كتاب التتبع والالزامات في الرد على اللي انتقد ده. لا لا الشيخ مقبل وده صاحب مذكره الشيخ عبد المحسن. طيب نرجع تاني، قلنا صحيح مسلم، سنن ابي داود، كتاب عون المعبود هنا هنا اهو لفيروز ابادي، وبد المجهود للشيخ السهار السهارنفوري السهارنفوري. عون المعبود اهو الفيروز ابد اللي هو ده موجود هنا، شرح سنن ابي داود ايوه مكتوب عندك في الكتاب، وبذل المجهود للسهارنفوري. سنن النسائي كتاب زهر الربا ده بصراحه ما شفتوش، زهر الربا في على سنن النسائي المطبوع طبعا قديمه، شرح السيوطي والسندي، شرح السيوطي والسندي تمام كده، شرح السيوطي وحاشيه السندي عليه في النسائي القديم. في بقى واحد دلوقتي معاصر اسمه علي ابن ادم الافيوبي، شرح كتاب سنن النسائي في حوالي ما يزيد عن 20 مجلد، المجلد تخني كده موجود عندنا في الست، مش فاكر اسمه بالظبط، سهل نجيب اسمه. مش ممكن تكون ذخيرة العقبة، ممكن شرح اسمه شيخ علي بن آدم الأثيوبي. شرح مقدمة مسلم. ده أنا شفت مقدمة مسلم بس. طيب سنة الترمذي تحفة الأحوذي اللي هو الكتاب اللي شفناه، وأقابله عارضة الأحوذي لابن عربي الملكي. الأحوذي بمعنى الذكي، كلمة الأحوذي بمعنى الذكي والفطن والكيس. موطأ مالك عندنا أحسن شرحين لهم، التمهيد والاستذكار. بس عايزك تعرف إيه الفرق من ده وده. كتاب التمهيد لسه شايفه كان هنا. أيوة التمهيد أهو، التمهيد. ماشي وزن الاستذكار ما ظنوش هنا. تمهيد مرتب على الأسانيد، واخد بالك شرح مين؟ موطأ مالك. هو بشرحه مرتب على الأسانيد. بص كده على إسناد على حديث وشوف الشيخ شرحه ازاي. مال كبير ده يا شيخ؟ كبير شيخ مجلد ده. يعني اوصل كده الاول حديث للحديث اللي بتاع مالك. هو مرتب موطأ مالك على الاسانيد. يقول لك مثلا مالك عن عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري حديث واحد، روى مالك عن عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري حديث واحد. خلاص كده يبقى شيخه عبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري روى عنه حديث واحد. طيب هكذا قال فيه مالك عبد الرحمن بن ابي عمرو نسبه الى جده. وعبد الرحمن بن ابي عبد الله بن عمرو الانصاري مدني ثقه يروى عن القاسم بن محمد وعن عم عبد الرحمن بن ابي عمرو وله روايه عن ابي سعيد الخدري الى اخره. كلام هتلاقيه كلام فين؟ في الاسانيد. الاستذكار مرتب على الابواب الفقهيه. يعني هنا جاي معمول الاسانيد ده كله شغل اسانيد يعني شرحش قليل. الاستذكار هو ركبه دي طبعا مختصره. يعني شيخنا هلا هو كتاب مالك اصلا موطأ مرتب على ابواب الفقه، مرتب على ابواب الفقه. موطأ مالك مرتب على ابواب الفقه. في التمهيد، تمهيد لا رتبه على الاسانيد. على الاسانيد وذكر فيه برضه فوائد فقهيه، ذكر فيه فوائد فقهيه. جاء في الاستذكار فراح رتبه على ابواب الفقهيه. شوف كده الحديث، انت لو حبيت تقارن بينه هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتجيب حديث واحد وتقراه هنا وتقراه هنا وتعرف الفرق. هو ابن عبد البر هو نفسه، يبقى التمهيد والاستذكار لابن عبد البر. خدت بالكم يا جماعه؟ الاثنين عبد البر، بس دي له طريقه ودي له طريقه. لو تلاقيت الحديث كان في موطأ مالك اللي انت مطالب بيه من 20 حديث ارجع للاثنين وهتعرف الفرق بينهم. خلاص كده؟ وصلت الفكره؟ مثلا عندي باب سترة المصلي في السفر. ذكر فيه مالك انه بلغه عن ابن عمر انه كان يستتر براحلته اذا صلى، وعن ابن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يصلي في الصحراء الى غير ستره. قال ابو عمر اللي هو ابن عبد البر: اما الاستتار بالراحله فلا اعلم فيه خلافا، وحسب المصلي وما يستره ما يزيد على عظم الذراع، واما الصلاه في الصحراء او غيرها الى غير ستره فهذا عند اهل العلم محمول على الموضع الذي يامن فيه المصلي ان يمر احد بين يديه. لاحظت ايه؟ كلام في الفقه ملوش دعوه بالاسانيد. واضح يا جماعه؟ هات الحديث ده واقرأه نفسه فين؟ في التمهيد، هتعرف الفرق بين الاثنين. هو ده الاستذكار. في كتاب اجماعات ابن عبد البر بقى الواحد عمله معاصر، طلع اجماعات ابن عبد البر في العبادات. وطلع اجماعات ابن عبد البر، يبقى ابن عبد البر ما عملش كتاب في الاجماعات. هو ده اللي فيه، وده فيه مذاهب الامصار. هو اسمه ايه؟ بص كده الاستذكار، ها حتى مش كاتب اسمه بالكامل في الجوه، جوه تحت جوه جوه اول صف. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار، يبقى يجمع المذاهب وعلماء الاقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الراي والاثار وشرح ذلك كله بالايجاز والاختصار. النون عايز الاختصار. النون نفسه. فده اذا عز عليك قول مش لاقيه قول احد اهل العلم ارجع لكتاب الاستذكار، لان هو اشترط على نفسه الجامع لمذاهب فقهاء الامصار. تمام؟ طيب موطأ مالك قلناه، مسند احمد كتاب الفتح الرباني بترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني للشيخ حسن، والد الشيخ حسن البنا اللي هو احمد عبد الرحمن البنا الساعدي، فتح الرباني بترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني، الفتح الرباني بترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني، تاليف احمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي، احمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي اللي هو والد الشيخ حسن البنا رحمه الله الجميع. طيب عرف الخبر الموضوع، هو المختلق المصنوع الذي نسبه الكذابون المفترون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الشواهد التي تشير الى ان الخبر موضوع على ذلك؟ شواهد منها: واحد، اقرار واضعه بالوضع كما اقر نوح بن ابي مريم والملقب بنوح الجامع انه وضع لابن عباس احاديث في فضائل القران سوره سوره، يبقى اما يقر هو. ما ينزل منزله الاقرار كان يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف الا عنده، حدث عن شيخ بحديث جميل، وبعدين ثم يسال عن مولده، انت اتولدت وقت ايه، فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة الشيخ، لأن حدث عنه بعد ما مات، ونحو ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت للشام عشان تسمع من هشام بن عمار، قال سنة 50 أو 200، فقال له فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 245 قبل ما تيجي الشيخ، قبل ما تيجي هشام 5 سنين، فقال هذا هشام بن عمار آخر. ثلاثة، قرائن في الراوي أو المروي، يعني في علامات في الراوي نفسه أو في الرواية نفسها تدل أن هي موضوعة أو فيهما معا، كالحنفي الذي يروي حديثا في ذم الشافعي والثناء على أبي حنيفة، مثلا حديثه يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة سراج أمتي، أو غير ذلك. راجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على البعث الحثيث، اللي درس البعث الحثيث هتلاقي فيه حاشية طويلة في الحديث الموضوع. من شواهد ايضا ركاكة اللفظ، اللفظ ركيك، بس مين اللي يتبين له ذلك؟ اللي خالط الحديث، مش اي حديث ما يعجبكش تقول لا اللفظ ركيك يبقى حديث اكيد حديث موضوع، لا ما تجيش كده. هو ابن القيم عمل كتاب المنار المنيف على قواعد عامة، كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم، قال لك ازاي تعرف الاحاديث الموضوعة بالقواعد عامة كده. مين اللي يعرف برضو القواعد العامة؟ العالم اللي قرأ في السنة كتير عشان يقدر يميز القواعد العامة دي، منها ركاكة اللفظ وفساد المعنى، معنى فاسد، والمجازفة الفاحشة، زيادة قوي في الثواب، زيادة شديدة في الثواب أو الزيادة الشديدة في العقاب، يقول لك من فعل كذا فله ألف وألف وألف ألف كذا، عدة آلاف، زي صاحبنا في قصة أحمد ويحيى بن معين لما قال من قال لا إله إلا الله جعل الله له طائرا له 70,000 من قار، كل من قال مش عارف فيه كم ألف إلى آخر القصة دي، وبعضهم يضعف هذه القصة. مخالفة صريحة أيضا من شواهد الوضع، مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، فإذا وجد شيء من ذلك وجب البحث وراء الحديث بدقة حتى نقف على حقيقته. هل تجوز رواية الحديث الموضوع؟ لا تجوز رواية الحديث الموضوع إلا للتحذير منه والتنبيه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. إما تقرأ كده أحد الكاذبين، مين؟ اللي قال الحديث كذب واللي رواه، تمام كده، او احد الكاذبين المجموع رواه مسلم. وقال الدين النصيحة: اذكر بعض اقسام الوضعين، منهم زنادقة اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر، ومنهم اهل البدع والاهواء كالرافضة والخطابية يضعون احاديث تعزز مذاهبهم الباطلة، ومنهم منتسبون الى الزهد يضعون احاديث يرغبون بها الناس ويرهبونهم بزعمهم، ومنهم القصاص، ومنهم علماء السلاطين الذين يضعون الاحاديث ارضاء لحكمه. أذكر بعض الكتب المؤلفة لأحاديث الموضوع، منها الأباطيل للجوزقاني والموضوعات لابن الجوزي، هتلاقي كده الشيخ شريف وراك كده أحاديث أنا كتب أنا كده، أو بص بص ارفع إيدك، أيوة أيوة تمام، هات من أول كتاب الموضوعات على اليمين، على اليمين على اليمين على اليمين، أيوة هات الموضوعات، هات هات الكتب دي ما كلها في الموضوع ده، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات يعني مش مقسم على الموضوع مع المواضيع، يعني باب الاخلاص وباب الصدق، تمام زي ما فاهم بعضهم، لا الموضوعات يعني حديث الموضوع المكذوب، تمام كده. ذكر مثلا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اهل بيت فيه موسم نبي الا بعث اليهم ملكة يقدسهم بالغداة والعشي، يعني لو في بيتكم اسم نبي محمد عيسى موسى ليك ملك يقدسك بالغداة والعشي، هذا حديث لا يصح وفي إسناد متروكون. تمام كده؟ شوف يا شيخ، شوف الموضوع. المفروض ندرس الحاجات دي ليه؟ شوف الشبهه اللي بتيجي الايام دي يا شيخ. ايوه طبعا، ما هو مش اي حديث. كتاب ضعيف الجامع وزياده ده موضوع الكتاب ايه؟ كتاب الجامع السيوطي، الامام السيوطي عامل كتاب الجامع. تمام. اسمه الجامع في الاحاديث، بيجمع الاحاديث الموجوده في ايه؟ في الاخلاص مثلا، في الصدق وهكذا. فجاء الشيخ الالباني فجاء الشيخ الالباني وراح مقسمه حققه، قال لك فيه منه صحيح وفيه منه ضعيف، فسمى صحيح الجامع وسمى ضعيف. في الضعيف بقى اللي هو ذكر في احاديث بيجيها اصلا صحيحه او معناها صحيح، اللفظ ده اللفظ ده ضعيف، مش معنى كده الحديث كله ضعيف، ممكن يكون فيه ليه اصل صحيح بس اللفظ، خلي بالك اللفظ ده بيقول لك ان ابليس دخل العراق وكذا حاجات منها ودخل الشام فطردوه منه حتى بلغ ميسان ثم دخل مصر قاعد فيها بقى، قاعد فيها وباضى فيها وفرخ وسطها حبكريه. اقرا بقى الكلام عليه الشيخ يقول لك ايه. في شيء ما في في حاجات زي كده، كمل كمل كمل كمل. في حاجات زي يعني شبيه بيقول لك ندرس عشان ايه نرد على. ايوه ايوه طبعا، ما هو ده ندرس العلم ليه. ايوه طيب، ايه تاني من كتاب الموضوعات غير كتاب الموضوعات معاكم؟ اللائحة المصنوعة في الاحاديث الموضوع، الشريعه المرفوعه للاحاديث الشريعه، تنزيه الشريعه المرفوعه. الملك الثاني الملك الثاني الكناني ولا الكتاني؟ الكتاني هو ابي الحسن علي بن محمد بن عراق من عراق، من عراق الكناني. ايوه ابن عراق الكناني. ايش الحديث الموضوع؟ ماشي بقى، ايه نفهم. وايضا السلسله الضعيفه والموضوع للشيخ الالباني، السلسله الضعيفه والموضوع للشيخ الالباني، والشيخ اشار اليها اهو، وسلسله الاحاديث الضعيفه والموضوع للشيخ ناصر الالباني، وكذلك الكتب المؤلفه في الضعفاء زي كتاب ابن عدي في الكامل. اكتب مثل ابن عدي الكامل لابن عدي، مثل الكامل لابن عدي، مثل الكامل لابن عدي، كتاب الكامل لابن عدي بيذكر لك الرواة الضعفاء ويذكر احاديثه الضعيفه. كتاب ضعفاء كبير. نعم العقيدي. ايوه قليل ما يذكر احاديث، بس الاكثر منه ابن عدي يرحمك الله. مدى ما مدى تثبت ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؟ الكتاب الموضوعات لابن الجوزي ده عليه انتقاد يا جماعه. ابن الجوزي متسرع بالحكم على الحديث بالوضع في الكتابه من مخرم الكتاب. ابن الجوزي متسرع بالحكم على الحديث بالوضع، وقد حكم على حديث ابي هريره مرفوعا: ان طالت بك مده اوشك ان ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في ايديهم مثل اذناب البقر، والحديث في صحيح مسلم. حديث في صحيح مسلم، فتسرع فحكم عليه بالوضع. وبعضهم يدافع عنه ويقول لا ليس متسرع، ده هو حكم على بعض طرق، حكم على بعض طرق. معنى ماذا تعرف عن كتاب القول المسدد في الذب عن مسند احمد؟ قول المسدد في الذب عن مسند احمد هو كتاب الفه الحافظ ابن حجر، ذكر فيه 24 حديثا من مسند احمد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليه بذلك ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. يبقى ابن الجوزي في كتاب الموضوعات قال لك فيه 24 حديث موضوع في مسند احمد، فابن حجر عامل كتاب ايه؟ قول المسدد في الذب عن مسند احمد، قال له لا ال 24 حديث مش ليسوا موضوع. اذكر بعض اسماء الوضاعين، منهم نوح بن ابي مريم الملقب بنوح الجامع، حتى قيل الامام مالك مره حدثنا عن كذا او واحد ساله في حاجه فقال اذهب الى نوح وحدثك عن ابيه، عن نوح عليه السلام، النبي عنه حدثك عن ابيه عن نوح، هو اسمه نوح الجامع، اذهب اليه وحدثك عن ابيه عن نوح عليه السلام. ومقاتل ابن سليمان البلخي العالم بالتفسير، هو في الحديث وضاع تمام، ولكن قوله في التفسير يقبل. غياث ابن ابراهيم النخعي، محمد بن سعيد المصلوب. هل تبرأ الذمة بذكر سند الحديث الضعيف مع عدم التنبيه على ذلك؟ يعني ايه؟ انت ذكرت السند وذكرت حديث ضعيف، تبرأ ذمتك بكده؟ لا ما تبرأش. ليه؟ ما اللي قدامك مش فاهم. يقول لك ده حديث مسند. لا تبرأ الذمة إلا إذا كان ذلك بين أهل العلم بالأسانيد، فاهمين الإسناد في ضعف، أما العوام فلا يجوز التلبيس عليهم. وقد كنت يوما أصلي الجمعة في بعض المساجد الكبرى، ده كلام الشيخ مصطفى، والمسجد على أشد في موسم الحج، وإذا بالخطيب يخطب في خطبته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. فحدثته بعد هذه الخطبة ووضحت له أن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: وهل قلت إنه صحيح؟ انظر كيف يهرب من البشر ويظن أنه نجا والله من ورائه محيط. طالما قلت قال رسول الله خلاص، ايه اللي قلت انه صحيح؟ انت عايز ايه بعد كده؟ ما اللي قدامك هيسمع ايه؟ حديث. طب من هم مظنة الاحاديث الضعيفة والموضوع في هذا الزمان؟ زماننا دلوقتي بقى اغلبهم الصوفية وبعض الجماعات والفرق المنبثقة عنهم والتي تدعو في نهاية امرها الى التصوف الصريح. وقد اكثرت هذه الطوائف من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا شعور، ولبست على المسلمين امر دين، بل بعضهم للاسف يعني بيكابر، يعني تقول حديث ضعيف يقول لك ربنا يقوي ببساطة كده، ربنا يقوي يعني حاجة تبقى المراير. واحد تاني الحديث ضعيف يقول لك يعني من 1400 سنة ضعيف، انا ما جاتش مرة كده ولا شفنا. لو بيعتمد على تصحيح الترمذي لا طبعا، ما احنا قلنا المهم مسألة التصحيح، لا ما قولوا لا يعتمد العلماء قالوا لا يعتمد على تصحيح الترمذي فقط، يستأنس به ولكن لا يعتمد عليه فقط. قال وبل ونصب العداء لمن أراد أن يتفقه في الدين، ومن جملتهم أيضا جماعة الوعاظ الذين لا يبالي أغلبهم بصحة الحديث من ضعفه. وجاز الله الشيخ عبد الحميد كشك على ما قدم من خير الإسلام وعلى ما هدى الله على يديه من الشباب، ونسأل الله أن يعفو عنه لتحديثه بالأحاديث الضعيفة التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أكثر منها. نسأل الله أن يعيننا وإياه على تحري الصدق والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيتها مما ليس منها، ونهيب بكل أئمة المساجد وجمهور الوعاظ والقصاصين ألا يتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما صح عنه. عرف الحديث الحسن وهل يحتج به؟ هو نفس تعريف الصحيح إلا أنه في رجاله من هو خفيف الضبط، واحتج به كالصحيح. بماذا يرمز لخفيف الضبط في التقريب اللي هو كتاب تقريب التهذيب لابن حجر؟ يرمز لخفيف الضبط برمز صدوق لا بأس به، صدوق يهم كتاب تقريب التهذيب، هلاقيه هنا كده جنب تهذيب الكامل الأكيد يعني أو تحته تقريب التهذيب. تقريب التهذيب ايوه من السابعه من الطبقه السابعه. ادي بقى وزع وزع وزع كله، بص بصه كده عليه، هو مش بصه كده سريعه كده كله كله بصه كده خلاص. الشخصيه دي انت بصيت بصيتك جبلي ولا ايه؟ طيب ايه رموز التمييز ودال وقاف دي رموز اللي في الاول ولا في الاخر؟ ده اللي في الاول، اللي في الاول دي اللي روى حديثه في الكتب السته، دي رموز اصحاب الكتب السته. تمييز كلمه تمييز يعني تمييز بين هذا الراوي واسم راوي اخر عشان ما يختلطش عليه. لا لا تمييز كلمه تمييز يقول لك انا حاجه انا بميز لك بين اسم هذا الرجل وراوي اخر عشان ما يختلطش عليك ان هما واحد يعني. يعني يكون اسم واحد، هما اثنين، هما اثنين اسم واحد او قريب. بيقول لك الراوي اسمه محمد بن عبد الله، تمام كده، فانا اكتب لك تمييز في واحد تاني اسمه محمد بن عبد الله في الطبقه دي. اه خلاص يعني هما اثنين، هما اثنين اسم واحد والاسم واحد. اه ده تبعي، ده تبعي. يلا يا جماعه يلا. من الذي ادخل الصلاح الحسن؟ هو الترمذي، وقد سبق الترمذي تحت بالحاشيه، وقد سبق الترمذي البخاري وابو حاتم الرازي الى هذا الاصطلاح وغيرهما، ولكنه انتشر واشتهر في كتب الترمذي. ما شروط الترمذي للحديث الحسن؟ شروط الترمذي للحكم بالحسن هي الا يكون في اسناد متهم بالكذب، يبقى باسناد ما يكونش راوي متهم بالكذب، والا يكون شاذا، وان يرى من غير وجه، يعني له عده طرق. ما درجة الترمذي في التصحيح والتحسين؟ الترمذي متساهل بالتصحيح والتحسين، فينبغي أن لا يعتمد على قوله، بل يراجع كل حديث فيه ويحكم عليه بما يستحق. خلاص الشريف؟ ده كان سؤال. ما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ اعلم أولا أنه اختلف العلماء في هذا التعريف، والذي اختاره الحافظ في نخبة الفكر أن لذلك حالتين. يبقى حسن صحيح لها عدة إيه؟ عدة تفسيرات. فابن حجر قال لك له حالتين. الأولى إما أن يكون قصد الترمذي أنه يأتي من طريق واحد، فيكون في الطريق رجل اختلف في تصحيح حديثه وفي تحسينه، يقولك إما يكون الحديث ده له طريق واحد إسناد واحد، تمام كده، ففيه رجل اختلف العلماء بين تصحيح حديثه وتحسين، فيكون صحيحا باعتبار من صح حديثه، وحسن باعتبار من حسن حديثه. فكان التلميذ يقول لك ايه، حسن او صحيح، يعني هذا الحديث اما حسن على قول من حسن رواية هذا الراوي، او صحيح على قول من يبقى جمع ما بين القولين، يعني ده اذا كان اسناد واحد. طب اذا كان اسنادين، ان ياتي من طريقين فيكون حسنا من احداهما صحيحا من الاخرى. ده كلام مين؟ ابن حجر. وهناك اقوال اخرى، وفي اخر المطاف لابد من التحقيق. ما حكم حديث من قيل فيه في التقريب صدوق يخطئ؟ تقريب التهذيب، يعني ياتي ابن حجر فيقول عن الراوي صدوق يخطئ، هنا صدوق يبقى روايه ايه؟ الحسن. برضو قاعده جامده، لا ممكن صدوق ويكون حديثه ايه؟ صحيح، ممكن يكون ثقه ويكون حديثه ضعيف. ينبغي ان تراجع ترجمه مثل هذا بتوسع. لما يقول لك صدوق يخطئ، ترى ممكن يكون الحديث اللي خرجته من اخطائه، مش قال صدوق يخطئ، ممكن يكون اخطا فيه. فان كان الحديث الذي بين ذلك من الاحاديث التي اخطا فيها تتوقف في الحديث، ولم يكن من الاحاديث التي اخطا فيها يحسن حديثه. ما معنى قول ابي داود وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح؟ ابو داود قال لك كده، ما لم اذكر فيه شيئا الحديث اللي اخرجه وما اتكلمتش عليه هو صالح. حملها بعض اهل العلم على الحسن، اي ما سكت عنه فهو حسن، ومنه ابن الصلاح، وحملها بعضهم على انه صالح للاحتجاج، هو الاصح ان هو صالح للاحتجاج مش معناه ان هو حسن. وحملها اخرون على ما هو اعم من ذلك. هل كل ما سكت عنه ابو داود فهو حسن؟ وبيقول لك ما سكت عنه فهو صالح، هل يبقى هو حسن؟ ليس الامر كذلك، بل فيه الصحيح ما سكت عنه، منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف. وقد سئل ابو داود، ساله الاجري عن احاديث سكت عنها في سننه فحكم بضعفها. يبقى الاجري سال ابو داود عن احاديث حكم عنها في سنن سكت عنها في سنن فحكم على طول بضعفها. وينبغي ان تتبع اسانيد الاحاديث من سنن ابي داود ويحكم عليها بما تستحق. ما اصطلاح البغوي في المصابيح وما مدى صحته؟ قال ما مضمونه، إنما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما فهو صحيح، وإن الحسن ما راه أبو داود والترمذي وأشبههما، ولا شك أنه اصطلاح خاطئ وهو اصطلاح خاص به. تاني، يبقى مضمون اصطلاح البغوي ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما فهو صحيح، يبقى البخاري ومسلم صحيح. طب الحسن ما راه ابو داود والترمذي، طب ده صح؟ لا، ده صحيح برضو والضعيف ممكن يكون منه الصحيح. طيب نقف عند الحسن ونبدا بالحديث الضعيف المره الجايه ان شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعمل ايه؟ كم بقى الحديث في ال20؟ ماله؟ نكملهم بقى الاخوان مش ماشي يا جماعه. 13 مش معاه، ما خدش حديث يا جماعه. حضرتك خدت؟ يبقى الرقم 14.